تقول: إذا كانت لي أيمان سابقة كثيرة بحاجة إلى كفارة ولكني لا أعلم عددها، فما العمل؟ كم تساوي كفارة اليمين وزنا بالكيلو؟ أحسن الله إليكم. الجواب: كفارة اليمين 15 كيلو من البر أو من التمر أو من الأرز، وعليها أن تتأكد من الكفارات التي عليها وتخرجها، وبالله التوفيق.